بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بيكم حلقة جديدة عمر صانع حضارة. أقوى حاجة في الدنيا يا جماعة إنك تحمل هم الناس. شوف أنت بتحمل هم عيالك إزاي، شوف أنت بتشيل هم نفسك إزاي. ممكن تحمل هم الإسلام وحضارة الإسلام زي ما بتحمل هم عيالك. عارفين يا جماعة لما يكون أبوك حرارته 40 وبتجري على الدكتور عشان تلحقه، عارف لما يكون ابنك حرارته 40 وبيموت بالإيديك والساعة 2 بالليل وبتطرق الأبواب وبتجري وقلبك بيدق وبتجري على الدكاترة أرجوك الحقني، لو عاطفتك وهمك تجاه الإسلام وتجاه حضارة الإسلام أقل من همك تجاه ابنك لو بيموت من إيديك، مش هنوصل لحياة. لازم هم بنفس الدرجة، لازم تكون شايل الهم بالدرجة دي، قلبك بيدق يا رب نقومها، يا رب الرسول بناها وعمر أسسها ورسول وضع بذورها وعمر أسس حضارة وقامت 1000 سنة ووقعت، لازم أقومها. لو همك كده هتقوم، لو في 1000 واحد همهم كده هتقوم، لو في 1000 شاب وفتاة همهم كده هتقوم. حلقة النهاردة بتقول لتقوم الحضارات. أنا عمال أقول لك أهو شروط لتقوم. الأول قلنا صفات صنع الحضارة، وبعدين شروط قيام الحضارات، وبعدين بقول لك دلوقتي عوامل استمرار الحضارات. حامل الهم، عمر شايل الهم قوي، هم إقامة الحضارة. أصل تخيل هو ده اللي قوم، لدرجة إنه يقول متى أنام؟ مش لاقي وقت أنام، متى أنام؟ إن نمت بالليل أضعت حق ربي، وإن نمت بالنهار أضعت حق الرعية الناس، متى أنام؟ مش عارف أنام. يا سلام، هنشوف النهاردة عمر بيحمل الهم ازاي في وقت من أصعب الأوقات، معركة القادسية، المعركة الفاصلة مش في تاريخ المسلمين، في تاريخ العالم، لأن المعركة دي وانتصار المسلمين غيرت خريطة العالم. يلا بينا نروح على شاطئ نهر الفرات، نسجل من هناك ونشوف عمر بيدير المعركة ازاي، والمسلمين انتصروا ازاي، وعمر شايل الهم في المدينة ازاي. عمر عايش بكل احاسيسه وكل مشاعره مع الجيش الاسلامي في المعركة الحاسمة القادسية، كل مشاعره كل احاسيسه مهموم بشكل لدرجة ان انا اقدر اقولك ان هو بيحلم، لدرجة ان ربنا بيهون عليه ان هو يبعت له رسائل تطمنه. عمر يرسل جيش بقيادة سارية بن محصن ويقول له الحق بسعد ابن ابي وقاص في معركة القادسية الفاصلة، وسارية ينطلق علشان عايز يلحق بسعد ابن ابي وقاص، وعمر نفسه قبل المعركة الفاصلة ان سارية يكون وصل لسعد ابن ابي وقاص. طب ما بعتوش ليه من الاول مع سعد؟ عمر عمال يبعت الجيش على اجزاء علشان لو في كمائن او مناورات ما يروحش الجيش مرة واحدة فيتعرض لمفاجأة. يا سلام على التخطيط الاستراتيجي يا عمر. سارية وهو بيتحرك في طريقه للمعركة يبدو انه هو يعني كان هناك كمائن عملها له الفرس عشان ما يلحقش بسعد بن ابي وقاص، ويقف عمر وهو بيخطب وفجأة كده يقوم قايل يا سارية الجبل الجبل. سارية كان معمول له كمين، لو خلى الجبل على يمينه الكمين يتفوت عليه ويقدر يلحق بجيش سعد. عمر في المدينة وسارية في العراق، ومفيش انترنت ومفيش فاكس ومفيش أي وسائل تواصل، وعمر وهو بيخطب يا سارية الجبل الجبل. والعجيب إن المسلمين مش فاهمين إيه اللي خلاه يقطع الخطبة ويقول كده، والعجيب الأكتر إن ربنا وصلها لسارية، فسارية أم لاجئ للجبل، ولما رجعوا بعد ما انتصروا بشهور أم قايل له تعرف يا أمير المؤمنين أنا كان معمول لي كمين لولا إن أنا سمعت زي صوتك بيقول يا سارية الجبل الجبل، وكأن إلهام من الله قذف في قلبي فقمت واخد الجبل فوت عليهم الكمين يوصل سارية لسعد بن أبي وقاص. ويقوم عمر باعت جواب لسعد بن أبي وقاص يا سعد اكتب لي كأني أراكم وكأني أرى عدوكم، وصف لي الأرض وصف لي المكان وصف لي العدو وحلهم وعدتهم، ده كأنه مع الجيش، ده عمر بن الخطاب هناك، ويكتب له سعد بن أبي وقاص، ويبدأ عمر يعمل حاجة لم يعرفها العالم من قبل، إنه يبعت رسالة في شكل خريطة، قاعد هنا في المدينة عند بيت الخلافة اللي أنا بصور من جنبه، وفارد قدامه الخريطة للمعركة، وهو اللي بيحدد نحارب فين ونقف فين، ويبعت رسالة لسعد بن أبي وقاص فيها الخريطة تدخل من هنا وتخلي هنا أرض المعركة وتوصل للحتة الفلانية وتوصل الخريطة لسعد بن أبي وقاص. عظيم يا عمر. عمر يبعت لسعد بن أبي وقاص بيحدد له أسماء ناس معينة عايزها في الميمنة، وأسماء ناس معينة عايزها في الميسرة، ده في ترتيب الجيش. إيه يا عمر ده؟ إيه الخلطة اللي بيعملها دي؟ وسعد مش فاهم، حط لي فلان وفلان وفلان من أصحاب النبي في غزوة بدر في الميمنة، وحط لي فلان وفلان مش غيرهم في الميسرة، وحط لي فلان وفلان في القلب. ويبدو أن سعد بن أبي وقاص رغم أنه هو في قلب المعركة وداخل على المعركة عايز يفهم، فيبعت له يقول له: ولماذا يا أمير المؤمنين فلان وفلان وفلان، وليه هنا وليه هنا؟ يقول: هؤلاء رجل منهم بألف، إذا وضعتهم جاء النصر من قبلهم، هؤلاء أصحاب النبي. ومرة يقول له: هؤلاء من حفظة القرآن. ومرة يقول له: هؤلاء يرفعون شأن المؤمنين، بيرفعوا الروح المعنوية للناس. عمر خبير بالناس، وخبير يعمل الخلطة ازاي، وخبير يحط مين فين. مدير عظيم، عبقري عظيم. وكانت المعركة الفاصلة القادسية هنا على مشارف نهر الفرات، في مكان زي اللي احنا فيه، قريب جدا من اللي احنا فيه. كانت معركة القادسية 120 ألف من الفرس قدام 36 ألف من المسلمين، منهم 700 صحابي، دول اللي شايلين الهم قوي بقى، ودول اللي بيتحركوا قوي. ووقف المعسكرين قدام بعض، وبيقول لك سات سكون عجيب، وكله ساكت مفيش اي حركه. وطلع رستم قائد الفرس كده من الخيمه بتاعته يبص عن سر الصمت ده وسر السكوت دون، وفي وسط الصمت كده فجاه سمع نداء. رستم اتهز، قال: ما هذا؟ قالوا: لا، دول بيأذنوا عشان يصلوا، ده الله اكبر الله اكبر. فقام قايل كلمه عجيبه، قال: كل هذا فعل محمد، علم هؤلاء الكلاب العقل. فهم ان الصلاه دي بتؤدي الى العقل، وقال: دول بيعملوا فينا كده. وبعدين بدأوا يصلوا، ورستم بيتفرج على الصلاة. أم قايل كلمته الشهيرة: أكل عمر كبدي. عمر مسك كبدي وأكله، هيهزمنا. رستم مهزوم قبل ما يبدأ المعركة، وشايف النتيجة قبل ما يبتدي وتبدأ المعركة. وقبل ما تبدأ المعركة هناك عمر في المدينة رضي الله عنه، سيدنا عمر شايل الهم قوي زي الناس اللي شايل الهم هنا، يقوم يبعت حاجة مهمة قوي للجيش، يبعت شخص ولد صغير. مين دول؟ تعالوا نروح المدينة نشوف عمر هيبعت ايه للجيش. مين اللي هيبعته ده؟ سلمان الفارسي. عظيم يا عمر. ليه؟ سلمان الفارسي من الفرس اصلا، وعارفين قصته وازاي وقف مع النبي، وازاي هو كان ان النبي قال فيه سلمان منا اهل البيت، واصله من فارس وما راحش فارس من لما كان طفل. طب اشمعنى سلمان اللي بعته يا عمر؟ سلمان مهموم ان دي ارضه، عايز ينقلها للخير. فعمر بعت واحد مهموم برسالته. الجيش واقف على رجليه، احنا بنستعد للمعركة الفاصلة، المعركة الفاصلة خلال ايام مع الفرس. ويعمل عمر حاجة عجيبة قوي، مهموم قوي، كل تفصيلة عايش معهم بكل ثانية، يقول له: إذا وقفتم أمام العدو فابدأوا بأربع تكبيرات، ثم أمر هذا الغلام، شاب صغير، غلام يعني 16-17 سنة، أن يقرأ في الجيش قبل المعركة سورة الأنفال. اشمعنى غلام؟ واشمعنى سورة الأنفال؟ عمر عظيم قوي. ليه غلام صغير؟ علشان الرجال الكبار اللي بشنبات لما يلاقوا شاب صغير هو اللي بيقرأ قبل المعركة سورة الأنفال، كل واحد فيهم يتكسف، وكل واحد فيقول: وانا هبقى اطلع راجل انا كمان. وانا بقول لكم يا جماعة، في شباب في ثانوي وفي اعدادي بيعشقوا الإسلام، ما بتغيروش منهم، ما بيفوقوكوش، ويطلع الغلام. طب وليه سورة الأنفال؟ عشان سورة الأنفال بتفكرنا بغزوة بدر، وعمر شايف القادسية كأنها غزوة بدر، وعشان سورة الأنفال بتقول لو انتصرتوا اوعوا تجروا على الغنائم، وعمر شايف المعركة وخايف على المسلمين من الغنائم بتاعة الفرس والفلوس والكنوز والطرف يأثر فيهم، فباعت طقر سورة الأنفال. تعالوا نشوف الجيش لحظة التكبير وقراءة سورة الأنفال وبدء المعركة. يقف الجيشين قدام بعض والمعركة خلاص هتبدأ قريبا، لكن سعد بن أبي وقاص هو كمان شايل هم الأمة. أنت شايل الهم كده؟ أنت عمال تفكر وتبدع وتخطط علشان الحضارة دي تقوم وشايل الهم زي الناس دي كده؟ سعد بن أبي وقاص يوم المعركة يجيله مرض في جسمه، كل جسمه دمامل دمامل دمامل، المرض جاله ومش قادر يتحرك ومش قادر يقعد، لكن شايل الهم ويقف ويخطب في الجيش ويقف على فرسه وهو مش قادر، ويقعد يقف في المكان ويوجه الجيوش قبل ما المعركة تبدأ، ويبدأ يوجه الجيوش ويقول لهم سنكبر 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى كأنه بيصلي، هي حضارة فيها صلاة وفيها عبادة. بعد التكبيرة الأولى تقوموا فتستعدوا، بعد التكبيرة الثانية تلبسوا الدروع، بعد التكبيرة الثالثة ترفعوا السيوف، بعد التكبيرة الرابعة تنطلقوا بسم الله. فخلاها كلها تكبير عشان رستم والفرس عمالين 120 ألف قدام 36 ألف، لكن ناس شايلة الهمة وناس بتحب رسالتها وناس نفسها تبني حضارة. بدأت المعركة. دايما أكتر حاجة بتخوف المسلمين إيه؟ الأفيال، أفيال الفرس بتخش بتعمل مشاكل. يبدأ أبناء الصحابة الكبار يبدأ يقولوا اشمعنى الصحابة حاربوا مع النبي، احنا كمان في القادسية، القادسية دي زي بدر. فيبدأوا يحطوا أفكار وخطط علشان يخوفوا الأفيال، فيجي أولاد الصحابة ويجوا في مرة والأفيال بتتحرك ويحطوا. المعركة استمرت 5 أيام مش يوم، 5 أيام القادسية، 5 أيام كل يوم يبدعوا خطة جديدة يخوفوا الأفيال عشان الأفيال تبقى سلاح ضد الفرس بدل ما هي ضد المسلمين. اليوم الأولاني الأفيال شايلة عليها سلاح وشايلة عليها فرسان، يقوموا قاطعين الحبال اللي على ظهر الأفيال فتقع كل الهودج والحاجات اللي فوق الأفيال فالأفيال تخاف. اليوم الثاني يلبسوا الحصنة بتاعت المسلمين برائع وألوان بتخوف الأفيال فالأفيال تشوف الحصنة ما تعرفش دي حصنة فتجري. اليوم الثالث الخطة، نقطع ديل الأفيال، كل واحد من أبناء الصحابة يجي على ديل الفيل ويقوم قطعه. اليوم الرابع جه واحد من أبناء الصحابة وقام عامل فيل من طين بالليل علشان يخلي الحصان بتاعه ما يخافش من الأفيال الصبح، والحصان أول ما شاف الفيل من الطين خاف وقعد يتنطط. بعدها بساعتين بعدها بثلاثة اتحول، قعد يبني طول الليل فيل من الطين، فالحصان بتاعه تعود على شكل الفيل ما عادش بيخاف منه. فقام جاي تاني يوم كل الصحابة قاموا عاملين قدام الحصنة أفيال من طين. إيه الإبداعات دي؟ إيه الناس اللي بتبدأ دي؟ فدخلوا رابع يوم وخامس يوم الصحابة الحصنة بتاعت المسلمين مش خايفة من الأفيال، فبدأت تدخل في الأفيال، ما عادش الأفيال مصدر رعب، اتقلبت الأفيال هي اللي بتجري تدوس جيش الفرس. 36 هيغلبوا 120 ألف، لكن في واحد تاني شاب صغير 23 سنة حامل هم الأمة قوي، عمل ايه؟ قتل رستم قائد الفرس، فانهارت معنويات الفرس. اسمه ايه الصحابي اللي اسمه ايه اللي عمل كده؟ تصدق ما نعرفش، هو كان حريص انه يستخبى وما يقولش اسمه، ما تذكرش اسمه في التاريخ، يا خسارة، كان نفسنا نعرفه، بس ربنا عارفه وربنا حيجزيه. انت شايل هم المسلمين كده ولا عايز تشوف نفسك؟ كله شايل الهم. شفتوا القادسية، شفتوا الانتصار العظيم، ناس شايلة الهم، هم الإسلام والمسلمين، هم بنا الحضارة. شيلوا الهم ده الله يخليكم يا جماعة، انتصرنا في القادسية، مبروك للمسلمين، معركة حاسمة في تاريخ البشرية لأنها غيرت مجرى. انتصر المسلمين في القادسية، مبروك، انتصار حاسم يجعل وضع الإسلام والمسلمين، يجعل الوضع اللي احنا فيه النهاردة لولا المعركة دي الله أعلم كان تغير شكل العالم كله ازاي. الانتصار، لكن عمر المهموم برسالته عمر المهموم بأمته. عمر كل يوم الصبح يخرج من بيته يقعد في الطريق اللي جاي من سكة العراق إلى المدينة، يجلس من الفجر، يعني يصلي بالمسلمين الفجر، ويقعد من الفجر إلى العصر يبقى هناك، ما بيتحركش من هناك، مستني الأخبار، مستني مين يعود بالخبر، مستني رسول سعد بن أبي وقاص، ما يعرفش، ما فيش ساتلايتس ولا، همه أكبر من أي شيء في الدنيا. ما بياكلش، ما بيروحش بيته. عمر بن الخطاب قاعد منتظر. يوم اتنين تلاتة اربعة، اليوم الخامس، في راكب جاي بناقة، عمر شايفه جاي من بعيد، الراكب مستعجل وراكب على الناقة، شكله هو، معقولة هو اللي حمل الخبر؟ الراكب شكله جاي من العراق وشكله حمل هم لأنه جاي مسرع. عمر شايفه بيجري، عمر مستني في أول الطريق، والراكب عايز يجري على المكان اللي احنا فيه هنا او على المسجد النبوي عشان يبلغ امير المؤمنين بالخبر. عمر يقابله في الطريق، الراجل مش عارف ان دون امير المؤمنين، عمر بيجري وراه، راجل ناكب راقة، وعمر بيجري وراه، يا عبد الله يا عبد الله هل من خبر؟ والراجل يرد على عمر بن الخطاب، معي خبر من العراق. تخيل عمر بقى عامل ازاي، بالله عليك اخبرني. قال انتصر المسلمون. فامساجد مكانه، انتصرنا، أم ساجد مكانه، أم تاني يجري وراه، هل مزيد من الخبر؟ من انتصر؟ من فعل؟ ماذا فعل سعد؟ فقال أنظرني حتى ألقى أمير المؤمنين، وما ردش عليه، وهو بيجري وراه، تخيل بيجري وراه ناقة. الرجل دخل المدينة وعمر بيدخل وراه، فالناس شايف عمر بيجري وراه، الرجل مالك يا أمير المؤمنين، مالك يا أمير المؤمنين؟ فالرجل أمير المؤمنين، الرجل وقف، قال هلا أخبرتني يا أمير المؤمنين؟ قال لا عليك، إحنا في ولا في، أخبرني ماذا فعل المسلمون. فقال إليك كتاب سعد بن أبي وقاص، ويقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ خطاب الفتح ويقرأه، والمسلمين تخيل بقى كل المسلمين في المدينة متجمعين، ويبدأ عمر هيعلق بقى ويقول رسالته للمسلمين، هيقول إيه؟ يبدأ سورة الفتح، يقرأ على المسلمين كل سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والمسلمين بدأوا يتأثروا وبدأت الدموع، وبعدين يوصل للآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يفكرهم بصلح الحديبية، الصحابة اللي كانوا في الحديبية اللي كانوا محاصرين من قريش، النهاردة بيفتحوا بلاد الفرس كلها، وينفجر المسجد بالبكاء، ويقف عمر بن الخطاب في خطبته بعد الفتح ويقول أيها الناس، ستأتي إلينا الأموال، في أموال كتيرة هتيجي، واعلموا أنما أموالكم أمانة عندي ليس لي فيها نصيب. يا سلام على العدل من أول يوم، يا سلام على أيديك النظيفة البيضاء يا عمر، ووالله لأقسمنها بينكم، ولأعدلن بينكم، ولأطعمن أولادكم وأطفالكم وعجائزكم، ولأطعمن أهل هذه البلاد. مش هأكلكم انتوا بس يا مسلمين، هأكل الناس كلها. جميل قوي، جميل قوي، إيه النموذج الحضاري ده؟ يا ترى ممكن نشوف حضارة زي كده للمسلمين تاني؟ ده الأمل، احنا بنعمل البرنامج ده عشان كده. ويخطب عمر خطبته، لكن الحقيقة سعد بن أبي وقاص الكلام حلو، وياما بنسمع السياسيين بيقولوا خطب حلوة، لكن التطبيق هو الفيصل. لكن حاجة تانية جميلة قوي، في واحد اسمه زهرة بن الحيوة، زهرة بن الحيوة كان أحد جنود سعد بن أبي وقاص، ودون اللي قتل قائد من قواد الفرس الكبار جالانيوس، وخد لبسه وخد درعه وخد سلبه، وقام لابس اللبس وراح لسعد بن أبي وقاص وهو جندي صغير. فقال سعد ما هذا؟ قال قتلت جالانيوس. قال وحدك؟ قال لا. قال من معك قتله؟ قال قتلني معه الله، ربنا ساعدني ان انا اقتله. فقال له سعد كيف تلبس هذا بدون اذني؟ اخلع. كأن سعد استصغر عليه او استكبر عليه انه يلبس ده، ده لبس جالانيوس تلبسه انت يا جندي يا صغير. فأم منزع الهدوم، فكتب زهرة بن الحيوة الى عمر فعل بي سعد كذا. فغضب عمر، قال أتفسد عليه قلبه يا سعد؟ رجل فعل الخير الكثير، لما تحرمه أن يرى ثمرة ما فعل؟ عمر بقى مش قال خلاص ما يخلص النية ومش مهم ياخد في الدنيا، لا، ياخد في الدنيا طالما تعب. حضارة مش قايمة ان انت الكبار بس اللي ياخده، وبقى خده نية حلوة وخلاص، ليه بتفسد عليه قلبه؟ أعطيه ما أخذت منه، وألبسه بنفسك درعه يا سعد، وأعطيه فوقها 500 درهم هدية من أمير المؤمنين أنه فعل ما فعل، فرد له اعتباره. يا سلام على رد اعتبار الجنود. عايز ناس تقيم حضارة، احترم الجندي الصغير، احترم الشباب مش الكبار ياخدوا كل حاجة. عمر فاهم دي، طموحات جندي صغير في الجيش وشجاعة جندي صغير في الجيش يتساب عليها في الدنيا مش بس في الآخرة. ويبعت عمر بن الخطاب آخر يوم في القادسية بعد الانتصار خطاب رائع لسعد، رائع يا جماعة، تعرفوا بيها قيمة حضرتنا. يبعت له ويقول له: يا سعد، إن الله يقبل الرخصة في كل شيء إلا في شيئين، العدل وذكر الله عز وجل. أما العدل فإن الله لا يقبل فيه رخصة مع ضعيف أو قوي، مع قريب أو بعيد، فأعطي العدل لكل الخلق لا رخصة فيه. وأما الذكر فإن الله لا يقبل فيه إلا الكثير، أؤمر جيشك بالعدل وكثر ذكر الله عز وجل. يا جماعة، عمر بن الخطاب مش قوة عسكرية انتصرت على قوة عسكرية، لا، دي حضارة انتصرت على حضارات، حضارة مليانة قيم. احنا كنا حضارة كبيرة قوي، قوة عسكرية، اقتصادية، ابتكار وإبداع وقيم وأخلاق وإيمان. لما ضاعت مننا المعاني دي وقعنا. يلا نبني الحضارة تاني بالعدل، بالرحمة، بكثرة ذكر الله، بالتخطيط، بالهم للأمة. شايفين هم عمر يا جماعة على الإسلام؟ شايفين هم عمر على الأمة دي؟ بص كده على المسجد النبوي، شايف الهمة؟ شايف شايل الهم ازاي؟ عرفتوا ليه دعاء النبي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب؟ يا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكن تدعي لواحد فينا اللهم أعز الإسلام بفلان أو بفلانة؟ هو قالها لعمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. شايف همة عمر عاملة ازاي؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف عمر هيعمل ايه وحيشيل الأمة دي ازاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الناس، يقول النبي رؤية، عرضت علي الناس فرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، لابسين قمصان. ايه يعني ايه لابسين قمصان؟ لابسين توب. فمنهم من يصل قميصه الى ثديه، قصير قوي، تخيل واحد ماشي كده، ومنهم من يصل قميصه الى سرته. ورأيت عمر بن الخطاب يأتي يجر قميصه. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ هو إيه تعريف القمص دي؟ إيه تعريف القمصان دول يا رسول الله؟ قال: الدين، دينه قوي. الناس هتيجي يوم القيامة على قد قوة دينها يجي لابسه قميص طوله قد إيه؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاي بيشد قميصه، دينه جامد قوي. يا جميلة قوي الرؤية دي يا رسول الله، وجميلة البشرة دي لعمر. يا ترى أنا قميصي لغاية فين؟ ويا ترى أنا وإنتم قميصنا لغاية فين؟ عمر يجر قميصه، ايه تأويلها؟ الدين، دينه قوي. يعني ايه دينه قوي؟ بيصلي كتير وبيصوم كتير، شديد عنيف، دينه قوي، بيصلح قوي، دينه قوي، بنى كتير قوي، دينه قوي، همه على الإسلام كبير قوي، همه على البنى كبير قوي. عمر لغاية آخر يوم كان بيقول: والله لو حييت إلى العام القادم لأقضين شهرا في العراق وشهرا في مصر وشهرا في الشام وشهرا في أذربيجان وشهرا في اليمن لأطمئن على أحوال الناس. هو ده الدين. الدين تصلح الناس، تساعد الناس، تقيم الناس، مش تتشدد على الناس وتعامل الناس بعنف وتقول ما هو ده التدين. الدين رحمة وإنسانية، إنك تحمل هم الناس. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، بنحبك يا سيدنا عمر، نفسنا نكون معك في الجنة. نشوفك بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعمر بن الخطاب.